بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 87 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء في أثناء كتاب المناقب من قول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين بأسانيدكم إلى المؤلف رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال: حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لمحمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن الشماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. قال: وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. هذا لما قدم مسيلمة الكذاب قبحه الله، المتنبي الذي ادعى النبوة، حين قدم المدينة في وفد بني حنيفة، وبنو حنيفة هم قومه، وكانوا يسكنون نجدا، وهم من ربيعة كما مضى معنا. فلما قدم، وكان قدومه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، فرأى كثرة القبائل التي دخلت في الإسلام، ورأى كيف أن الله عز وجل رفع شأن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى دانت له العرب برمتها، فحسد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يكون له من المجد ما رأى للنبي صلى الله عليه وسلم. رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه كثر، وكل القبائل قد اتبعته، فأحب أن يكون له مثل ذلك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم؟ إن جعل لي محمد الأمر بعده واتبعته، يعني إن جعلني خليفة له وجعلني بعده، بعد أن يعني ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة، يكون الأمر لي، أتبعه على هذا الشرط، وإلا فلا أتبعه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خطيبه، وهو خطيب الأنصار، وهو ثابت بن قيس بن شماس، كان من أبلغ الناس وأفصحهم، وكان هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخطب بين يديه إذا قدمت القبائل والوفود، كما أن حسان بن ثابت كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم وفد بني حنيفة ونزلوا في ظاهر المدينة، وجاء القوم كلهم، يعني كامل الوفد، وفد بني حنيفة، إلا هذا الشقي وهو مسيلمة، أبى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي في رحل قومه خارج المدينة، يعني في القافلة، وصار يقول ما ذكرنا. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده جريدة يتكئ عليها، تعرفون الجريد، فقال: والله لو سألتني هذه الجريدة ما تسألني الأمر من بعدي، ما تسألني يعني سيادة المسلمين والخلافة خلافتي من بعدي، لا، لو طلبت مني هذه الجريدة والله لا أعطيك إياها، ولئن أدبرت يعني أعرضت عن الإسلام ليعقرنك الله عز وجل، يعني ليهلكنك الله سبحانه وتعالى. وهذا ثابت بن قيس يجيبك لأنه هو الخطيب الذي يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجيبك على ما قلت. وإني أراك الذي أريت في المنام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن سوارين من ذهب في يديه صلى الله عليه وسلم، أن في يديه سوارين من ذهب، فأهمه ذلك وهو في المنام، فأوحي إليه وهو في النوم أن ينفضهما، فنفضهما فسقطا، سقط السواران. فلما استيقظ أخبر الصحابة برؤياه، فقالوا له: يا رسول الله، بما أولت رؤياك؟ قال: أولت رؤياي بأنهما كذابان يخرجان يهلكهما الله عز وجل. فكان هذين الكذابين هما هذا الرجل الهالك مسيلمة الكذاب، كذاب اليمامة وكذاب اليمن، وهو الأسود العنسي، الأسود العنسي، والعنسي نسبة إلى بني عنس، وهم قبيلة من العرب من قبائل اليمن، وهم لا زالوا موجودون. بنو عبس قبيلة من كبرى قبائل اليمن، هذا الرجل كان منهم، وهذا الخبيث الأسود العنسي كان ساحرا، كان ساحرا، وكان له رئي يعني جني، له جني يأتيه بالأخبار، يعني يستعمل الجن ويستخدمهم. فلما خرجت اليمن برمتها من حكم كسرى، حقد كسرى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إلى هذا الخبيث، أرسل إليه يأمره أن يدعي النبوة، فادعى النبوة في قصة خلاصتها أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية حين كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فكتب إلى قيصر، كتب إلى كسرى، كتب إلى المقوقص، وكتب إلى النجاشي، فما آمن منهم أحد، ما آمن كسرى ولا قيصر ولا آمن النجاشي ولا آمن المقوقص ملك مصر. لكن كسرى زاد في طغيانه، يعني قيصر رد النبي صلى الله عليه وسلم برد جميل وأرسل إليه هدية كما فعل المقوقص، بخلاف من النجاشي الذي كان رده شديدا وأعرض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأهلكه الله عز وجل. وكذا كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، ولذلك أهلك الله ملكهم، وبقي ملك قيصر زمانا، بقيت القيصرية في الروم زمانا قرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قضي عليها في فتح القسطنطينية كما تعلمون. أما كسرى فقد هلك، وهلك ملكه، وتمزق في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المهم، تعلمون أن اليمن كانت تابعة لمن؟ اليمن تابعة لمن؟ لمن؟ لكسرى. اليمن كانت تابعة لكسرى، وكسرى كان يسمى شاهنشاه ملك الملوك يعني، فكانت تحته ملوك، يعني اليمن كانت مملكة قائمة بذاتها، وكان ملكها فارسي من أهل فارس يسمى باذام رحمه الله، باذام. وكان هذا الملك الذي كان على اليمن تابع لكسرى، كما أن البحرين، والبحرين كان مقصود به كما قلنا مرارا هو الساحل الشرقي للجزيرة العربية، يعني ساحل الخليج، كانت مملكة قائمة بذاتها. ولذلك حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى كسرى بعث بكتابه إلى من؟ إلى ملك البحرين، فدفعه ملك البحرين إلى من؟ إلى كسرى. فالبحرين كانت مملكة قائمة بذاتها تابعة لكسرى، وكذا العراق كانت مملكة قائمة بذاتها، وهي مملكة المناذرة وعاصمتها الحيرة كما قلنا بالأمس، تابعين لكسرى. فكتب كسرى كتابا إلى ملك اليمن، إلى باذام، يأمره أن يرسل جنديين من صنعاء إلى المدينة، ومعهما جامعة، الجامعة هو الحديد الذي يجمع أغلالا ما بين اليدين والرجلين والعنق، جامعة تجمع اليدين والرجلين والعنق، فكتب إلى ملك اليمن باذان يأمره أن يبعث بجنديين. انظروا إلى استخفاف الفرس بالعرب كيف كانوا يستخفون بالعرب. قال ابعث إلى يثرب جنديين معهما أغلال فيأتياني بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني شايف الدنيا فوضى, يعني الصحابة كذا حيسكتوا, يجوا اثنين من جنود اليمن ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى في بلاد فارس والناس ساكتة ما حتى تتكلم يعني. فجاء الجنديان من اليمن إلى المدينة ومعهم الحديد والأغلال. خير, ما اللي جابكم؟ والله قالوا أمرنا ربنا أن نأتيك به, أن نأتيه بك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفوا فباتوا. وفي اليوم الثاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربي سلط على كسرى ابنه فقتله, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. متى قتله؟ البارحة صار انقلاب في المدائن وقام ابن كسرى وقتل كسرى, سلط الله عليه ابنه فقتله. شيء لا يتصور. أين المدائن؟ المدائن هناك في بلاد فارس, في بلاد فارس. والنبي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ هنا في المدينة. يعني لا يمكن أن يصل الخبر إلا بعد أشهر. إذن لا يمكن أن يقول هذا إلا نبي, لأن الخبر يأتيه من عند الله عز وجل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهما فطرد وعاد خائبين إلى صنعاء. عاد إلى باذام رحمة الله عليه, قال له والله محمد صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال متى كان هذا؟ قالوا قبل شهر, لأنه المسافة من المدينة إلى صنعاء شهر. قالوا قبل شهر كنا عنده فقال بأن البارحة قتل كسرى وخرجنا من عنده وجئناك. الطريق شهر, فكتب تاريخ ذاك اليوم في يوم كذا وكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى قتل. فكتب تاريخ ذاك اليوم وانتظر. وبعد مدة وإذا بكتاب يأتيه من المدائن, كتاب يأتيه من المدائن وفيه يعني كتاب من كسرى الجديد, كسرى الجديد, وفيه أنه قتل أباه واستولى على الملك ويطلب من باذام أن يقدم له الطاعة والولاء. فرمى باذام بكتاب كسرى وكتب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه وبدخول اليمن برمتها في الإسلام. ولذلك اليمن ما فتحت بالسيف, اليمن ما فتحت بالسيف, إنما دخلت في الإسلام طواعية. أسلم ملكها باذام رحمه الله وهو ليس بصحابي, لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بل مات رحمه الله تعالى, مات رحمه الله تعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حين قتله هذا الشقي الأسود العنسي. فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أنه أسلم وأن اليمن دخلت في الإسلام, وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه من يعلمهم الإسلام. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا إلى أقطار اليمن يعلمون أهل اليمن الإسلام. فأرسل إليهم معاذ بن جبل وعبد الله بن قيس الأشعري لأنه يماني وهو أدرى بقومه, وأرسل إليهم خالد بن الوليد, أرسل إليهم أبا عبيدة عامر بن الجراح, وأرسل إليهم علي بن أبي طالب, وأرسل إليهم عمرو بن حزم الأنصاري, وأرسل إليهم طائفة من الصحابة 11 صحابيا انتشروا في أقطار اليمن يعلمون دين الله عز وجل. فحين بلغ كسرى الجديد أن اليمن خرجت من ملكه, يعني قطر كامل خرج من ملكه, شق عليه ذلك, وما كان باستطاعته أن يرسل جيشا ليقاتل باذام هذا الرجل الصالح. فأرسل إلى هذا الساحر, وكان هذا الساحر يسكن في كهف في جبال اليمن, في جبال اليمن, أرسل إليه أموالا وكتب إليه كتابا وذكر له أنه قلده أمر اليمن, عينه ملكا على اليمن, وطلب منه أن يدعي النبوة. فادعى الشقي النبوة, هذا الأسود العنسي ادعى النبوة وكثر أتباعه وصار يخبر بالأمور الخفية, لأن عنده خدم من الجن, عنده جن يأتونه بالأخبار فيخبر الناس, فالناس صدقوه, فكثر أتباعه حتى كون جيشا، ثم نزل فحاصر صنعاء، ثم حاصر باذام، ثم قتل باذام رحمة الله عليه، واستولى على ملكه، استولى على قصره، بل أخذ زوجه رحمة الله عليها، تزوج بامرأة بأرملة باذام، حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيروز الديلمي. فيروز الديلمي هذا من هو؟ هذا ابن عم باذام، ابن عم باذام. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيروز الديلمي يأمره بقتل الأسود العنسي، يأمره بقتله، في قصة طويلة تعرفونها، حتى استطاع أن يدخل على قصره ويقتل الأسود العنسي، وتفرق الناس حوله. وقبل ذلك تعرفون الأسود العنسي وما فعله بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله بأبي إدريس الخولاني وأبي مسلم الخولاني رحمة الله عليهما، وهما من المخضرمين من التابعين، خرجا ليدركا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهما ما أدركاه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهما في الطريق. المهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة، وهو قد عصب رأسه بعصابة شدة المرض، فرق المنبر وجلس وقال: قتل اليوم، قتل اليوم عدو الله الأسود العنسي، قتله الغلام المبارك فيروز، قتله الغلام المبارك فيروز. وقد اختلف في صحبته، والأقرب والله أعلم أنه تابعي ليس بصحابي، لأنه أسلم وما قدم المدينة إلا في خلافة عمر، ما قدم المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذه الرؤية التي في الحديث، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم أن في يديه سوارين من ذهب، فأوحي إليه أن ينفضهما، فنفضهما فسقط هذان السواران، فأول النبي صلى الله عليه وسلم خروج هذين الكذابين، كذاب اليمن وكذاب اليمامة، وسقوط السوارين علامة على أن الله يهلكهما. فأما الأول فقد هلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسود، والثاني هلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حين أرسل الصديق إليه الجيوش فقاتلوه حتى قتل في حديقة، في معركة الحديقة. الشيخ أحمد أين هو؟ الشيخ أحمد، تفضل الشيخ أحمد، تفضل أبو الزبير، الله يجزاك خير، تعال يا زكريا، زكريا هذا مساعد القارئ، فإذا غاب الشيخ قرأ لنا زكريا، وإذا حضر الشيخ يعفى من القراءة، جزاه الله خير. نعم، تفضلوا الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى. لا، الحديث الذي قبله ما قرأنا. قال: فأخبرني أبو هريرة، قال فأحسن الله إليكم، قال: فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسية والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. قال: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريدة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق، وإذا الخير ما جاء الله به في الهندية زيادة لفظة به في هامش السلطانية. أحسن الله إليكم، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو قال عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إليها فسألتها في الهندية فسألتها عما قال فسألتها عما قال موجود عندكم عما قال قال هو صلى الله عليه وسلم فسألتها عما قال موجود نعم في الأصل نعم وكذا في أصل الهندية معناها عما قال في الهندية والسلطانية أحسن الله إليكم قالت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عما قال فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو قال نساء المؤمنين فضحكت لذلك نعم وكذلك كان إذ أنها هي أول أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وسلم توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر جاءت في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسارها النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثها سرا في أذنها فلما حدثها بكت فلما بكت سارها أخرى فضحكت فتعجبت عائشة قالت ما رأيتك اليوم أمر عجب تبكي وتضحك في آن واحد فسألتها بما سارك قالت والله ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم هذا سر كيف أخبرك فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها عائشة رضي الله عنها سألتك بما لي عليك من حق يعني أنا أمك أم المؤمنين هي أمها والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قالت سألتها بما لها عليها من حق أن تخبرها بما سارها به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الآن نعم الآن وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم نعم بكيت حين أخبرني أنه ميت وأني أول أهله لحوقا به فبكيت يعني بكت لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولوفاتها هي قالت فقال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو قال سيدة نساء العالمين فضحكت بهذه البشرى وهي كذلك رضي الله عنها هي سيدة نساء العالمين وابناها سيدة شباب أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أن الحسن والحسين هما سيدة شباب أهل الجنة نعم السلام الله عليكم قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي الله عنهما فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن لنا ابناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر بن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه قال ما أعلم منها إلا ما تعلم نعم كان عمر رضي الله عنه يدخل عليه في الشورى يعني إذا أراد أن يستشير في أمر يدخل عليه أهل بدر من المهاجرين والأنصار وهم أشياخ الصحابة وهم كبار الصحابة فكان أهل مجلس عمر وأهل مشورته هم أهل بدر وكان يدخل معهم عبد الله بن عباس مع أن ابن عباس صغير لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنه 14 سنة أو 13 سنة، ومعلوم أنه ما أدرك بدرا، بل كان في مكة يوم بدر، وأبوه كان يومئذ رضي الله عنه خرج مع المشركين، لكن عمر كان يدخله. فاعترض بعض الصحابة ومنهم عبد الرحمن بن عوف يقول: نحن أشياخ الصحابة كبار السن، وهذا شاب صغير، بل هو في سن أولادنا، ولنا من الأبناء من هم في سنه، فلماذا تدخل هذا معنا؟ فقال له عمر وقال لهم: إنه من المنزلة ما علمتم، يعني من العلم والفضل والذكاء ورجاحة العقل، إضافة إلى ذلك قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أراد أن يبين فضل ابن عباس، فطرح على هؤلاء الصحابة الكرام الكبار رضوان الله عليهم، طرح عليهم سؤالا، قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في تفسيرها؟ فقالوا: هذه بشارة من الله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن مكة تفتح وأن الناس يدخلون في دين الله، يعني ظاهر الآية. فقال لهم: والله ما أرى الذي رأيتموه، وأنت يا ابن عباس ماذا ترى فيها؟ قال: والله ما أرى الذي رأوه، لكنني أرى أن هذه السورة هو نعي ينعى الله نبيه لنبيه، يعني يخبره بدنو أجله، وجعل لموته علامة: إذا حصل كذا وكذا فإنك ميت، فاستعد. استعد بما؟ بأي شيء؟ بالتسبيح والاستغفار، أكثر من الاستغفار والتسبيح. ما علامة موتك يا نبينا؟ قال: إذا فتحت مكة، وبعد الفتح إذا رأيت القبائل تدخل في دين الله اعلم أن أجلك قد دنا، فاستعد لذلك بكثرة التسبيح والاستغفار. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستعد للموت بما؟ قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. ولذلك بعد نزول هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في الركوع والسجود، كما سيأتي معنا إن شاء الله في البخاري، كثيرا ما يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة راوية الحديث، تقول: يتأول القرآن، يعني يتأول هذه السورة، سورة النصر، لأنه أمر في سورة النصر أن يسبح ويستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول في الركوع كما في البخاري والسجود، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، في ركوعه وسجوده. فقال عمر: والله ما أرى فيها إلا ما رأيت، يعني الذي أراه في هذه السورة هو نفس الرأي الذي رأيته أنت يا ابن عباس. طبعا قال هذا ليري الصحابة فضل ابن عباس، ويريهم فضل علمه وتمكنه ودقة نظره، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء. هكذا، وفي الهندية: قد عصب رأسه بعصابة دسماء. صلى الله عليكم. قد عصب رأسه بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح بالطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جلس به، وفي الهندية: جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. صدق صلى الله عليه وسلم، لم يزل الناس يكثرون والأنصار يقلون حتى صاروا كالملح في الطعام، والملح أقل شيء يكون في الطعام. ولذلك حين شرح هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري ذكر فيما ذكر، قال: وهذا واقع إذ أننا نرى الأنصار أقل الناس. قال: ولو نظرنا إلى أولاد علي رضي الله عنه، يعني إلى ذرية علي من ينتسبون إلى علي بن أبي طالب، لوجدناهم في كل مكان كثر، في كل بلاد الله عز وجل تجد كثير

يعني تخلو الطرقات والشوارع ما يمشي فيها أحد لشدة الحر، خاصة في مكة وأنتم تعلمون حر مكة. فقال انتظر حتى ينتصف النهار فما يكون أحد في المسجد، تخرج وتطوف حتى لا يمنعك أحد. فلما انتصف النهار في وقت الظهيرة خرج سعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه أمية بن خلف حتى بلغ الكعبة. فلما هم بالطواف وإذا بأبي جهل قبحه الله، نظر من هذا؟ قال سعد، سعد بن معاذ، والله ما تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم صاحبنا، كيف تؤون محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تطوف آمنا؟ من سمح لك أصلا تطوف؟ فتشاجرا وارتفعت أصواتهما. أمية بن خلف مع ما بينه وبين معاذ، بينه وبين سعد بن معاذ من المودة والمحبة، لكن أخذته الحمية على أبي جهل، فصار يقول لسعد رضي الله عنه لا ترفع صوتك على سيد الوادي، يعني صار مع صاحبه. فلما أكثر عليه وسعد يقول لي أبي جهل قبحه الله يقول والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأمنعن متجرك إلى الشام، لأننا في المدينة في طريق قوافلكم إلى الشام، إذا منعتني من الطواف لن تنطلق لكم قافلة إلى الشام. وجعل أمية يقول لا ترفع صوتك على سيد الوادي، فقال دعنا منك، فإني والله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه قاتلك، يعني سيقتلك. قال إياي؟ قال أذكرني؟ قال نعم. خاف، امتلأ صدره خوفا، قال والله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم وكلامه ما ينزل الأرض، إن قال أنه قاتلي سيقتلني. قال والله قال ذلك؟ قال أنه قاتلك. قال إذن والله سيقع ما يقول. تركهم وترك الشجار والهوش اللي كانت بين أبو جهل وبين سيدنا سعد بن معاذ، تركهم وعاد إلى زوجته خائفا. قال أما سمعت ما قال أخي اليثربي؟ أخي يعني صديقي، أخي اليثربي. قالت ما قال؟ قال زعم أن محمدا قاتلي، زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه يقتلني. قالت والله ما يكذب محمد، إن قال أنه قاتلك معناه أنت منتهي، خلاص انتهى أمرك، والفضل ما شهدت به الأعداء، هؤلاء هم الكفار. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون أنك صادق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقريش كلها عن بكرة أبيها كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن كل كلمة تخرج من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم هي حق. ولذلك خاف أمية وطمنت زوجته أكثر، قالت خلاص أنت مودع مودع مروح، إذا قال محمد أنك مقتول خلاص انتهى منك، تهي منك. فمكث خائفا إلى أن جاء الصريخ لأهل مكة، فأرادت قريش أن تخرج، فأبى أمية أن يخرج. قال له أبو جهل تخرج؟ قال والله ما سمعت ما قال سعد، محمد زعم أنه يقتلني، وين أروح؟ أرمي نفسي للهلاك؟ قال له أنت سيد الوادي ويقبح بك أن تتخلف، الناس وش تقول عنك وأنت من سادات قريش، لكن اخرج امشي معنا يوم ويومين في الطريق، ثم تغافل غافل الناس والناس نائمة في الليل، انسحب خلسة وارجع إلى مكة، لكن امشي معنا في الطريق يومين ثلاثة ثم ترجع. فقال أما والله إذ قلت ما قلت لأشترين أسرع بعير بمكة، أسرع بعير أشتري حتى إذا حمي الوطيس أركب عليه وعلى طول وينك يا مكة. وجاء إلى بيته وقال لزوجته جهزيني. قالت أما سمعت ما قال أخوك اليثربي؟ نسيت. قال محمد قاتلك، وين رايح أنت؟ قال والله أجبرني أبو جهل، لكن أنا أشتري أسرع بعير بمكة وامشي معهم يوم أو يومين، ثم أتغافل القوم وهم نيام وأنسلخ أرجع إلى مكة سريعا. قالت لو رحت روحت خلاص ما ترجع. وفعلا كان ذلك، ولم يزل معهم، وكل شيء أبو جهل يقول بس مشي معنا شوي، كمان يوم كمان يومين، إلى أن جرجروا، إلى أن وصله إلى حتفه إلى بدر فأهلكه الله كما ذكر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي قبل ذلك، ما ينطق عن الهوى، قال بأنه يقتله، إذن لابد يقتل، لابد يقتل. فقتل أمية قبحه الله ومات على كفره، هو وكل المجموعة اللي معه، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كل هؤلاء قتلهم الله عز وجل يوم بدر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الرحمن بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين. نعم، وفي هكذا هو كما قرأتم، ذنوبا أو ذنوبين، ليست على الشك. لا، ليست على الشك. نعم. قال: وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فنزع أبو بكر ذنوبين. نعم، ذنوبا أو ذنوبين، يعني سنة أو سنتين. وتعلمون أن خلافة الصديق كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين. نزع ذنوبا أو ذنوبين، أي يحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، ثم يتوفى، ثم يتوفاه الله عز وجل. وهذا الذي حصل، توفي أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، ثم تولى الخلافة عمر فحكم 10 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم نزع بدلو، والدلو هو الذي يصنع بالجلد، يصنع بجلد على مقدار حقو البئر. وهكذا أبو بكر نزع بهذا الدلو، فلما أخذها عمر تحولت الدلو إلى غرب، قال فاستحالت غربا. والغرب هو الدلو العظيم الذي يكون بجلد الإبل، لكنه لا ينزع إلا بالثواني، ينزع بالإبل، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينزع الغرب العظيم الذي يكون من جلد البعير حين ينزل إلى البئر العظيمة، لا يستطيع نزعها إنسان بيده ولا حتى جماعة من الرجال. ولذلك يربط الغرب بالبعير أو بمجموعة من الإبل، جمل جملين أو كذا، فينزع بها. لكن عمر رضي الله عنه كان ينزع بيده في المنام، يعني في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزع بالدلو من البئر، ثم أبو بكر نزع دلوا أو دلوين، ثم أخذ الدلو عمر، وبمجرد ما أخذه تحول الدلو إلى غرب عظيم، فصار ينزع حتى ضرب الناس بعطن. يعني إذا كثر الماء في البئر تأتي الرعاة، رعاة الإبل بإبلها، وتضرب بعطن، يعني تنيخ بإبلها في ذاك المكان، فيكثر الإبل حول ذاك الماء، إشارة إلى كثرة الفتوحات وقدوم الناس وكثرة أمة الإسلام في خلافة عمر رضي الله عنه. قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني ينزع نزعه، نزع عمر، حتى ضرب الناس بعطن، حتى كثر الناس وبركوا بإبلهم حول ماء عمر. وهذا الذي كان، كثرت الفتوحات في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، حتى فتحت بلاد الشام كلها في خلافة عمر، وكذا بلاد العراق كلها، وفتحت بلاد فارس برمتها، وقضي على كسرى، وبلغت حدود الدولة الإسلامية إلى قرب بلاد ما وراء النهر إلى بلاد الترك، وفتحت أجزاء من أذربيجان وأرمينيا في خلافة عمر، وتم فتحها في خلافة عثمان، وفتحت بلاد مصر في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن ضرب الناس بعطل، وقدم الناس يدخلون في دين الله عز وجل، وانتشر الإسلام في خلافة عمر، وجيء بكنوز كسرى وقيصر حتى صب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث ثم قام فقال. فجعل يحدث، وفي الهندية يتحدث. نعم. فجعل يتحدث. أحسن الله عليكم. فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: من هذا؟ أو كما قال قال: قالت: هذا دحية. فقالت أم سلمة: أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل. أو كما قال قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله أبو عثمان من هو؟ أبو عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي هذا مخضرم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو ليس بصحابي، ولذلك ظاهر الإسناد منقطع لولا أنه بين ممن سمعه، ولذلك قال له ممن سمعت هذا الحديث، يعني أنت ما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقيته، من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني أسامة بن زيد، فالإسناد متصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. نعم، عندنا: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، وفي الهندية قال: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. في الهامش يقول: في الهامش السلطانية يحني. كانت اليهود يا إخواني إذا زنى فيهم الرجل ماذا يفعلون؟ يسودون وجهه بالسواد، وكذا هي يسودون وجهها بالسواد، ويركبونهما على دابة، يركبون الرجل منكوسا يعني وجهه إلى ذنب الدابة، إلى ذنب الحمار عزكم الله، وظهره إلى رأسه، ويطوفون به يفضحونه، يقولون: هذا زنى، هذا فعل، يفضحونه فقط ويتركونه، خلاص انتهت القضية. فزنى عندهم رجل وامرأة، فقالوا: ننظر ما يحكم فيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه أو جاء إليهم، فلما جاء إليهم كما عند أبي داود في هذا الحديث وضعوا له وسادة يجلس عليها، فجلس عليها صلى الله عليه وسلم، وسادة مخدة يجلس عليها، وذكروا له القصة، قالوا: زنى فلان وفلان. قال: فما تجدون في التوراة؟ قالوا: نجد في التوراة أننا نفضحهم ويتركون، نفضحهم نشهر بهم وخلاص. فقال عبد الله بن السلام رضي الله عنه، عبد الله بن السلام كما تعلمون من أحبار اليهود، عالم من علماء، بل هو أعلم علماء اليهود، وأسلم رضي الله عنه أرضاه، قال: كذبتم، إن فيها الرجم. قالوا: لا، ما فيها الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ووضعوها على الأرض كما في سنن أبي داود، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الوسادة من تحته، ورفع التوراة، ووضع الوسادة، ثم وضع التوراة فوق الوسادة، ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك. آمنت بك يعني بأصل التوراة التي أنزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم، التي ما حرفت ولا غيرت. وأما التوراة في أيدي اليهود في ذاك الزمان كان فيها من كلام الله عز وجل، وفيها ما غيروا وبدلوا، فيقصد آمنت بك يعني أصل التوراة التي أنزلها الله على موسى، آمنت بك وبمن أنزلك. ثم سألهم أن يقرأوا، التوراة، والتوراة بالعبرانية، باللغة العبرية بالعبرانية، فقالوا: اقرأ يا أعور، وهو قارئهم ابن سوريا، واختلف في إسلامه هل أسلم أو مات على كفره، على قولين من أهل العلم: من يرى أنه أسلم بأخر، والله أعلم أكان ذلك أو لا. فقالوا له: اقرأ يا أعور. فوضع يده هكذا على آية الرجم، وصار يقرأ من أعلاها ومن أسفلها. قال: ما في الرجم في التوراة. قد وضع يده، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، قال. فرفع يده، قال: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. يعني سبحان الله يا إخوان، اليهود هؤلاء من أوقح الناس، وقاحة عجيبة، يكذب عيني عينك. يعني كما مر معنا قبل أيام تذكرون، لما قال لهم: إني سائلكم أمصدقية؟ قالوا: نعم. قال من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان. ثم قال أسألكم أمصدقي أنتم تصدقون الحديث؟ قالوا نعم، وإن كذبناك علمت كذبنا كما علمت كذبنا في أبينا. وكذبوا مرة أخرى، ففيهم وقاحة سبحان الله، يكذب عيني عينك ولا يستحي من الكذب. وإلى الإنسان إذا افتضح كذبه يخجل، صحيح؟ هؤلاء ما يخجلون. فقالوا نعم يا محمد، فيها الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحييت شرعك إذ أماتوه، إذ أماتوه، هؤلاء أماتوه وأنا أول من أحيي ما شرعت. فأمر بهما فرجما، فرجما يقول ابن عمر رجمناهما معا، فرأيت الرجل يحني على المرأة أو يجنأ على المرأة، يعني يقيها الحجارة، يغطيها بجسده كي يتلقى هو الحجارة على جسده دونها، دونها حبا لها، حتى هلكا، نعوذ بالله من الخذلان، هلكا على الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراه من شقاق القمر. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هذا كان بمكة قبل الهجرة، والله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراه من شقاق القمر. قال حدثني حتى انشق فلقتين، فلقة على قعيقعان وفلقة على أبي قبيس أخشبا مكة، تعلمون أن مكة بين أخشبين بين جبلين، والجبلان هما قعيقعان وأبي قبيس، ومكة بينهما، فانفلق القمر حتى صارت فلقة على قعيقعان والآخر فوق أبي قبيس. نعم. صلى الله عليه وسلم قال حدثني خلق وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراه من شقاق القمر. قال حدثني خلف بن خالد القرشي وقال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. باب. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. يعني هذه من الكرامة، هذه هي الكرامات الصحيحة الثابتة التي نجدها في مثل هذا الكتاب في البخاري، وتكون لأولياء الله الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى الأولياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله فليس لله ولي. الإمام أحمد يقول إن لم يكن أهل الحديث هم أولياء الله فليس لله ولي. إذن إن كان هذا في حق أهل الحديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، أليس كذلك؟ فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله، فمن أولياء الله؟ فمن أولياء الله؟ هؤلاء أولياء الله، الكرامة التي مضت معنا بالأمس لأبي بكر رضي الله عنه، ما يرفعون لقمة إلا يربو الطعام من تحت تلك اللقمة. وهنا هذان الصحابيان خرجا ليلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع كل واحد منهما مثل المصباح حتى رجع كل إلى أهله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الطائفة المنصورة، هذه الفرقة الناجية، هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. سأل الله عليكم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير قال مالك بن يخامر قال, قال معاذ وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون وفي الهندية يتحدثون. سمعت الحي يتحدثون يقول في هامش السلطانية. نعم أحسن الله عليكم. قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه أعطاه دينارا يشتري يشتري له به شاة. نعم جميل. نعم فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. يعني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا من ذهب. في ذاك الوقت كانت الشاة قيمتها دينار. فأخذ الدينار وذهب إلى السوق ليشتري للنبي صلى الله عليه وسلم شاة للأضحية. فوجد رجلا يبيع شاتين بدينار. فاشترى شاتين بدينار. ثم وقف يبيع أحد الشاتين. فباع إحدى الشاتين بدينار. وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم شاة وأعطاه الدينار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبارك الله له في صفقة يمينه. في صفقة يمينه يعني في تجارته. فكان تاجرا ثريا غنيا لا يتاجر في شيء إلا يربح فيه. حتى لو تاجر بالتراب لو أخذ تراب وراح باعه لربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال وقد رأيت في داره 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. في الهندية وفي هامش اليونينية قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل معقود في نواصيها الخير. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة. نعم وكذلك وما أصابت في طيالها من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم هذا مضى شرحه مرارا. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساح فلما رأوه قالوا محمد والخميس وأحالوا إلى الحصن يسعون. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال حدثني إبراهيم بن المنذرين. قبل هذا في الهندية زيادة يقول قال أبو عبد الله أبو عبد الله يعني البخاري وكذا هذه الزيادة في العامرة قال أبو عبد الله فرفع يديه قال فإني أخشى أن لا يكون محفوظا وإن كان فيه فرفع يديه فإنه غريب جدا. موجود هذا عندكم في الهامش؟ نعم في الأصل عندك في الهندية. نعم الهندية في الأصل لكن ايوه على كل حال هذا تعليق من البخاري في الهندية بعد الآية بعد نعم بعد الآية بعد قوله فساء صباح المنذرين قال أبو عبد الله فرفع يديه قال فإني أخشى أن لا يكون محفوظا، يعني لفظة فرفع يديه، وإن كان فيه فرفع يديه فإنه غريب جدا، هكذا يقول أبو عبد الله. أحسن الله إليكم. فرفع يديه، قال أبو عبد الله فرفع يديه فإني أخشى ألا يكون محفوظا، وإن كان فيه فرفع يديه وإن كان فيه فرفع يديه فإنه غريب جدا. نعم هكذا في الهندية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي الفديكي عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه، قال ابسط رداءك، فبسطت فغرف بي يده فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد. نعم قال فبسطت، وفي الهندية فبسطه، وفي العامرة فبسطته. فبسطت هكذا في اليونينية، في الهندية فبسطه، وفي العامرة فبسطته، في الهامش قل في هامش السلطانية. نعم بسطه والهندية، أي بسطه في الهندية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا قد اختلف أهل العلم في ذلك، أقصد في تعريف الصحابي، فبعضهم يرى أنه لا يكون صحابيا إلا إذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومنهم من يرى أنه لا يكون صحابيا إلا إذا غزا معه غزوة، والأقرب من كل ذلك وهو الذي استقر عليه رأي أهل العلم ما ذكره الحافظ ابن حجر في نخبته وكذا في مقدمة كتابه الإصابة حين قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال من رأى، لأنه لو قال الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج الأعمى كعبد الله بن أمي مكتوم، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كفيف، فقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الصحيح، هكذا يقول الحافظ ابن حجر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. وإلا الأولون كان بينهم شيء من الخلاف في تعريف الصحابي، في تعريف الصحابي، لكن الذي عليه أهل العلم بعد ذلك أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة فهو صحابي، ولو مرة إن لقيه، شرط أن يكون حال لقائه مؤمنا لا يكون كافرا، أما إن كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون صحابيا، لا يكون صحابيا إن كان إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب يقول سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار.

ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى استخلاف أبي بكر، أمر بإغلاق كل الأبواب المطلة على المسجد، أبواب البيوت، لأن البيوت كانت ملصقة بالمسجد. وأصحاب هؤلاء هذه البيوت، أصحاب هذه البيوت من الصحابة، كل بيت منها له بابان، باب للشارع وباب للمسجد. فإذا أراد صاحب البيت أن يأتي المسجد ما يخرج من بيته ويمشي من الشارع ويدخل من الباب الرئيسي للمسجد، لا، من داخل البيت إلى المسجد مباشرة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى أرض المسجد جعل جزءا من الأرض مسجدا، وجعل على جزء من الأرض بيوته، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، واختط في الباقي بيوتا للمهاجرين، أعطى كل رجل قطعة أرض يبني فيها بيته. فكان الذي يبني بيته يبني بيته والبيت ملصق بالمسجد، ما بينهما إلا الجدار، فيفتح بابا من الداخل حتى يسهل عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة وهو في مرض الوفاة فخطب وقال: انظروا إلى هذه الأبواب المشرعة إلى المسجد فسدوها إلا باب أبي بكر. يعني كل هذه الأبواب تغلق، من أراد أن يأتي المسجد يأتي مع الباب الرئيسي للمسجد، إلا باب أبي بكر. وفي السنن: إلا باب أبي بكر وباب علي، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم باب علي أيضا، وبقي باب علي كذلك، لكن في الصحيحين ما استثنى إلا باب أبي بكر. وهذا فيه إشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه سيكون هو الخليفة، والخليفة يحتاج أن يخرج من بيته إلى المسجد، لأن المسجد هو مكانه، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد هو مقر القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الخليفة من بعده. ولذلك أمر بأن تغلق كل الأبواب إلا باب أبي بكر، وفي هذا إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه. هنا قال: فبكى أبو بكر فعجبنا، وفي الهندية فتعجبنا بدل فعجبنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، في الهندية وكان أبو بكر هو أعلمنا، يعني بزيادة لفظة هو في الهندية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في الهندية قال حدثنا سليمان بن بلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. قال: هو أبو سعيد. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن ابن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. قال: حدثنا معلى وموسى قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب فحدث بمثله قال فذكر مثله. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أنزله أبا، يعني أبا بكر، يعني الجد، جعله في منزلة الأبي. نقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.